اول ما تشوفوا كده متشنج، وزي قلت لكم قبل كده احذروا على اولادكم، لو لقيت ابنك متعصب متشنج الواد ده كده في فيروس التكفير سهل، حتى لو ما كانش تكفيري ممكن يتاخد معاهم ومش هتعرفه بعد كده، لانه مش هيقول لك، بيعملوا له غسيل مخ وهو مؤهل. خلي بالكم اصطياد الناس دول سهل جدا، لسبب لانه مش شرط ان يمسك ميكروفون زي حالتي كده ويخطف في الناس عشان يلبسوا حزام النسفة، لا ده ممكن يقعد في زاوية يلقط العيال اللي داخله وليه نظرة يصطاد عيل معين منطوي عنده مشكلة معينة عنده مشكلة معقدة، ممكن يكون ابن ناس اغنياء بس عنده مشكلة معينة، امه سايباه وامه سيدة مجتمع وابو رجل اعمال مش داريين بالواد، وممكن يكون الواد اتورط في بعض الاشياء، ممكن يكون الواد شرب مخدرات، وممكن يكون الولد اتورط في حاجات وخايف من بعض الناس لحسن يحاسبوه على الاخطاء اللي عملها، فيجي دينه يقول له تعالى يا ابني انت تخش الجنة وتسيبك من كل الناس دي هتنجو من كل المشاكل دي لو جيت الجنة، فيبدأ يلقط الولد. فمش اي طالب، الشاب اللي ينفع طالب علم ما ينفعش يفكر نفسه يقول لك لا يا عم الحياة حلوة، لكن اللي هيحرق نفسه ولع نفسه ويحرق اهله قلب اهله بعد كده عقول معينة. فحافظوا على اولادكم، ده اللي بنقوله دايما، المشكلة مش في التكفيري اللي بيخطف الولد، المشكلة في الاهالي اللي قدمت اولادها غنيمة سهلة لهؤلاء. واوعى تفتكر ان ابنك لو راح في حاجة زي كده انت هتبقى، ده انت بتتعامل بعد كده معاملة كأنك اخطر من الجاسوس، ده ابنك عمل وسوى بتبقى محطوط في البلاك ليست، لجرانك هيعاملوك معاملة محترمة، هتبقى عايز تهج وتسيب البلد، يعني بيبقى الولد ده دمر نفسه ودمر اهله. فاحذروا يا اخوانا، حافظوا على اولادكم. كنا زمان بنقول ان العيل يدخل المسجد، مش منكم ما تدخلوش ولادكم المساجد، لكن خلي بالك ابنه ابنك مين بيصاحبه، بيقعد مع مين، واحد بيحفظ القرآن مين ده بقى، ابدأ اكشف عليه كده وشوفه وراقبه وتابعه، ما تتهونش في حق ابنك، ممكن ابنك بكلمتين يتصدر وانت لا تدري، فجأة تصبح الصبح ما تلاقوش. حافظوا على ولادكم يا ناس. فشيخ الاسلام بيقول هم اول من كفر اهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء اهل القبلة بذلك، فلما حصل منهم ذلك وعلم الصحابة انهم المعنيون في الاخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الصحابة والائمة على قتالهم. الشبهة اللي كانوا دايما بيقولوها، ودي اللي اخترعها عمر عبد الرحمن وقالها في كتاب كلمة حق في مرافعتي امام نيابة امن الدولة، عارفين عمر عبد الرحمن؟ عمر عبد الرحمن بيقول في المحكمة ايه؟ تقولون عنا ان خوارج، فمن انتم؟ هل انتم عليهم وشيعته؟ بص الشبهة، والبعض كان يقول الكلام ده، انا فاكر الكلام ده كنا بنقرأه احيانا، الله ايه الكلام الجميل ده، كنا لسه عيال صغيرين ساعتها بعد قتل السادات. بص جاب دليل ما يعرفوش حد يرد عليه، انا خارجي يبقى انت علي. لا يا حبيبي، هو الخارجي اللي خرج على علي وشيعتي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون اخرهم في عراض الدجال، ده جنود المسيح الدجال منهم، المسيح الدجال جنوده هتكون من مين؟ من الخوارج. والخارجي مش شرط اللي يكون خرج على علي بن ابي طالب، ومش شرط يكون خرج على امام هدى، شق عصا المسلمين. ولذلك قلنا ابن تيميه قال ايه الكلمه الشديده؟ قال ايه؟ دينهم الاعظم. فاكرين الكلمه دي ولا لا؟ فان الخوارج دينهم الاعظم، فاكرين الكلمه دي ولا لا؟ عايز اجيبها بالضبط بالنص، بيقول فإن الخوارج دينهم الأعظم، دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، ده دين الخوارج المعظم، مفارقة جماعة المسلمين يسيب الجماعة، جماعة المسلمين في مصر احنا يسيبنا ويبقى في طائفة لوحده، جماعة المسلمين في السعودية معروفة، جماعة المسلمين في أي دولة معروفة، هو يفارقهم ويبقى معاه 12 15 20 100 ألف حتى يفارق جماعة المسلمين.